مش انتوا بس المتقين يا اخواننا، لا في غيركم كويسين جدا. وتكتب لي في الدستور اديان السماويه الثلاثه بس. فبعدين قال لي لك والله فعلا ما فيش يا دكتور واحد كده. الموضوع ده ما خرجش على بال الخلفه. يعني لو اني بيطلع مع البعثات البشريه حد في الاديان ويجي واحد بقى في الاخوان الازهريه ولا كده. الاستاذ الدكتور فلان الفلاني المتخصص في مقارنه الاديان. ماشي يا مولانا، متخصص في ايه بقى؟ حضرتك متخصص في ايه؟ الحمد لله انا قرات في اليهوديه والمسيحيه والاسلام. قرات ايه بقى؟ قرات شويه كتب بالعربي، ما اسمهوش تعريف في نظري ولا مش مولين في نظر الباحثين برضه ابدا. المتخصص الحقيقي اللي قرا باللغه العربيه او بالانجليزيه او بالالمانيه او بالانجليزيه. عشان كده انا بحيي الجروب اللي طالع جديد في بناتنا وولادنا اللي بياخدوا كورسات انجليزي زي بثينه زي غيرها، ما اعرفش مين تاني. انا اعرف بثينه طبعا واعرف منها مين تاني. وانا احييهم واقدر في الولاد. بس للاسف الدفعه بتاعتنا، انت خدت كورسات ولا لا؟ الدفعه الجديده اهو، كنت عارف الدفعه الخاصه خدت ولا ما خدتش؟ اشتغل صح. دلوقتي محمد جمال، محمد ما شاء الله عليه، انا لما درست محمد في سنه ثالثه في قسم العقيده جاي من ام الكره، هو الشغل الدكتور انت واد ممتاز. محمد دلوقتي مسجل دكتوراه خطير، وكان واخد الماجستير من ايه؟ من جامعه درهم، من انجلترا. ها؟ كويس. محمد انا عشان ربي واد اسمه بلال استاذ الحديث، جه عشان يطلع ياخد ماجستير من بره المشايخ قالوا لي ازاي؟ احنا هنا اساتذه السنه، احنا هنا اساتذه الحديث، الجماعه النايمين بتوع الحديث تحت الحشويه دول، انا بسيبهم الحشويه النايمين تحتهم. احنا بتوع الحديث فيهم ارهابيين كتير، كلهم ارهابيين. عبد الله منصور الارهابي ده اللي بتاع السويس اللي يقول لك الكفره مش عارف الكفر الناس ارهابيين تحت موجودين، عايزين قاعدين القتل. وبعدين هم هيقتلوك ويكفروا قسم العقيده. فعايزين الواد ما يطلعش بصراحه. فضلت الامام الاكبر والله ما مطلعه الواد مسافر، الواد اسمه بلال قال على اتصال بيه. فلقيت ايه مره احنا عارفين عمل ايه، يمكن تحكم عليه، حطوا في السنه حاجه، مش حطوا متفجرات يعني حاجه عبيطه كده. بيقولوا يا اخوانا النكو ده رايح يدرس، مش رايح يدرس السنه بتوع الامير ليه؟ ده رايح يدرس علم المناهج في دراسه السنه، المناهج بس. ازاي هي دي القضيه؟ تاريخية السنة يا عبير، وده مسلم بيه حتى من قبل أساتذة. أنا لما زنقتهم طب هاتولي، قال والله يا دكتور فعلا الجانب محتاج أبحاث ومحدش فيهم بيرد. على فكرة عشان تكونوا عارفين، أنا بدب في المقولة بتاعتهم أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري بقالي سنين ولا حد فيهم بيرد. مين هتاخد المقولة الباطلة دي؟ أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري كلام فارغ. مين الذي قال؟ يا دكتور ما درسناش في الثانويه والابتدائيه والكليه كمان غير هو صحيح البخاري. بس خدي بالك بقى، الدكتور موسى، الدكتور موسى شهير رشيد تسمعنا؟ ده استاذ الحديث كان بيدرس لنا هنا فتح المنعم في شرح صحيح مسلم. طب ليه يا مولانا سبت البخاري؟ لان في ميزه في مسلم ان ما يذكرش الاحاديث، يسمع ينفعنا احنا يا بتوع الفلسفه، ان الاحاديث المكرره عنده ما يذكروهاش. البخاري اي مكرر بيذكره بيعتبره روايه وبياخد رقم، بيعتبره شاهد بالظبط، شاهد ياخد رقم في كل حاجه. حاجه يقول لك المكرر احلى، احلى يعني ميزه وجميله ما شاء الله عليها. لا الجماعه المغاربه مش فاضيين، كفايه روايه واحده نقعد نرغي، خاصه احيانا بتلاقي روايات كثيره جدا. عشان كده مسلم مقدم على البخاري عند المغاربه، والبخاري مقدم على مسلم عند المشارقه. ها؟ يبقى كيف تلقته الامه بالقبول؟ ها؟ كيف تلقته الامه بالقبول؟ ازاي؟ بخلاف وليس هذا بحسب. مسند الربيع بن حبيب عند القبضيه اللي هو من الخوارج اللي هم في عمان، ودولة محترف بيها عندهم علماء تقال عشان تكونوا فاهمين. مسند الربيع بن حبيب مقدم على البخاري ومسلم. الكافي عند الشيعة مقدم على البخاري ومسلم ومسند الربيع بن حبيب كمان. يبقى كيف تلقته الأمة بالقبول؟ مين اللي قال إن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري؟ على طول تحطوه في الدرجة الثانية وتضحكوا على الناس وعلى عقول الناس؟ لا طبعا. أما الذي ينبغي أن يقال أصح الكلام بعد كلام الله ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في البخاري أو في مسلم أو في غيرهما. أنا لما أقول الكلام ده وده بيتقفل عليهم ما حدش بيقدر يفتح بوق، ومن ورايا بيقعدوا يتكلموا في لقاء. أنت بتفتح بتتكلم معاه، أنا بتكلم معاه، محدش كده. قام احد الاساتذه في اجتماع من الاجتماعات قال احد العلماء احد العلماء احنا عاوزين نمنع التطاول على البخاري، وقعد يزعق. انا قاعد ساكت بعد ما خلصت الاجتماع. طول لي فضيله العميد سين ده اللي راح، قول له يا فضيله العميد الدكتور فلان بيقول كذا كذا، ليه ما تكلمش؟ قال لي هو جاب سيرتك في الزمالك. قلت له انا كنت عاوز يجيب سيرتي ونفتح بقى البتاع. هو ما تفتحش، ده بتمنع مش عارف ايه. تمنع ايه؟ تمنع هي مؤاخذه بالكلمه بلطجه يعني؟ لا مش قايل منها. مقوله مرفوضه، لكن نحن لا نرفض السنه. ده الفرق بقى بيننا وبين الناس بره اللي مش فاهم. اللي مش فاهم بره يعني يقعد يطلعوا عليه زي الكلاب، ازاي ده بيهدم السنه؟ ده بيهدم الامام البخاري. طب انا بهدم الامام البخاري كإمام ليه؟ ودليلي على كده البخاري كتب عدة كتب في الحديث، كتب الأدب المفرد، برافو عليك يا أحمد، كتب أفعال العباد، خلق أفعال العباد، نعم التاريخ الكبير، برافو عليك، وفي أحاديث، ثم كتب الصحيح، الجامع الصحيح. طب ما ده في أحاديث وده في أحاديث وده في أحاديث. طب ليه ما قلتش أصح الكلام ما نقله البخاري في كتبه؟ نعم تحرى الصحيح في كتاب الصحيح. طب روح العامل وهم تحرى ايه؟ طب ومسلم ما تحرش؟ تحرى. ايش معنى ده يعني؟ ده هذه تهمه للغير. لا مش تهمه، لا تهمه، عشان الشروط. يا بنت شروط ايه؟ ما غير يا بنت افهمي، ما الشروط مختلف عليها يا بنت الناس. انا مبسوط منك على فكره، لان هو ده اللي معاشش بالاذهان. الشروط مجمع عليها ولا متفق عليها؟ ولا قصدي مجمع عليها ولا مختلف عليها؟ الشروط مجمع عليها ولا مختلف عليها؟ مختلف. ها مختلف. طب امال ليه بتتحيزوا ليه انت؟ مختلف يا بنتي. هم يا بنتي هم يتحيزوا عشان دي بضاعتهم بياكلوا بيها فلوس بالعرب. هم بياكلوا فلوس، بيشتغلوا ويكسبوا فلوس من نشر البخاري وتعصب الناس للبخاري. يقول لك ما شاء يا سلام، الشيخ ابو اسحاق الحويني اللي حافظ مش عارف ايه، ابو اسحاق الحويني بتاع الالسن ساب العلم بتاعه الارهاب الداني ده اهو وعمل نفسه بتاع سنه. ادي ابو اسحاق الحويني اللي بيفرض ارهابه وكراهيته، اللي بيقول ان المراه ما تتعلمش وما ده عايز يوديكم انتوا تحت. عارفين اقوال ولا مش عارفين اقوال؟ عايز يطحنكم كلكم. ازاي مرة؟ فعايزه تقول ايه بقى انت؟ انا معاك من الاخر، عايز تقول ايه؟ ايه شروط ايه بقى ان شاء الله؟ شروط افهميني بس. ايوه الشروط يا بنتي افهميني، انت بتاعت فلسفه. الشروط دي موضوع وضعها انسان ولا ربانيه؟ وضعها عظيم. جه انسان تاني وضع شروط برضه، صح ولا لا؟ طب لماذا نتعصب؟ لا هو مش تعصب، هو الفكره برضه مش تعصب يا دكتور. ليه انا بتعصب؟ انا مش ما انت متعصبه اهو. لا هتعصب لايه؟ طب انا بقول لك مقوله ثانيه ادق واحسن. انا بقول لك مقوله ثانيه ادق. اصح الكلام بعد كلام الله ما صح من حديث رسول الله، سواء كان في البخاري او في مسلم او في غيرهما. ايه اعتراضك؟ حاجه بسيطه. ايوه ان الاحاديث اللي في البخاري وفي مسلم الى حد ما مجمع على صحتها. برضه مجمع. شفتي العبط بقى يا بنتي؟ لكن افهمي كلام، ما تقوليش مجمع، لان بص متفق على صحتها. لا متفق بس. هو ده الكلام، هو ده بس. استني يا ابني انت، هو ركزوا معايا. متفق ماشي. لو انا جبت حديث في عندي يا بنتي افهميني، متفق اسمعي، متفق عندك بس مش متفق عند غيرك. عشان كده مجمع ما ينفعش. طب انا ازاي هحكم على الصحه طالما مش متفق؟ طب ما كل الاحاديث قابله سبحان رب يا بنت في قواعد للصحه. طب ما هي القواعد حطوها مين اللي حطها؟ مين اللي حطها؟ حطها الامام البخاري وحطها الامام مسلم وطبقوها في كتبهم وحطها غيرهم طب ما خلاص بقى احنا ماشي. لكن ليه تتعصبي مثلا كتاب ابن حيان حط قواعد ما التزمش بيها الحاكم دي قضيه ثانيه المصدر ما التزمش دي غلطه كونه ما التزمش بالقواعد التي وضعها هذه مسألة تخصه لكن بالإضافة السؤال هنا لماذا لم يلتزم؟ هي دي القضية لماذا وضع القواعد هو ولم يلتزم بها؟ أنا لما لاجي حديث في المستدرك مكتوب عليه صحيح تمام؟ يشمل أو يندرج تحت قول طب أقول لك على حاجة أول حديث عندي في البخاري أول حديث أول كتاب لو كتاب بدء الوحي بكتاب إيه؟ قالوا كيف بدا كتاب بدء بالظبط مين روى الحديث ده يا جماعه اهدوا معايا شويه اهدوا معايا سيدنا عمر بن الخطاب لا هو لا يا ماما الاعمال بالنية لا بدء الوحي شفتي بقى انت رحت فين انت رحت مسلم اقعد احنا مبهدلين في الموضوع ده مين اول حديث بدء الوحي كتاب مين رواه عائشة مش عايزة تقول هي عشان عارفة لا هي مش عايزة تقول بس هي بتعمل زيهم لا هم بتوع السنة كده يلفوا ودوروا كده بتوع السنة شوف كعذاب السنة وكان من المفترض أن يكون مستقيمين لكن افهموني لكنهم يحبون الكذب لدرجة يقولوا إيه خد بالكم يقولوا أن الرجل دخل على النبي وقبل ان يدخل اثنى ومش عارف ايه وقعد يقول له استعاذ منه وسبه ولعنه ولما دخل هش له بش قال انا لنمش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم النبي يعمل كده يا ناس ايه الهبل ده انا بقولها النبي يعمل الكلام ده برضه عاوزيننا نقبل كل حاجه تطعن في النبوه النبي يعمل الكلام ده برضه يا عبير انت تايه تدس يا ماما خدي ورقك وروحي هناك قسم الحديث انا مش عندنا لا بالعربي يفهموني انا بعرفه اهو انا لا اريد انا بقولها كده واللي يسمع واللي يزعل هو حر انا لا اريد ان العقول التي تخدم السنه خدمه حقيقيه وتدافع عنها بقوه يا دكتور انا عاوز اوصل لمرحله اقتناع يعني انا ممكن اقتناع انا موافق والله يا حبيبتي يا امين يا ماما انا ايه خير بالكم فيك على طريق الاعتراض على السيده عائشه بعدين النفس عشان ما فهمش اتفضل النفس بس الا الاعتراض ان السيده عائشه هي اول من رد الاعتراض الحديث ها مين اللي قال الكلام ده الحمد لله انت عزيز ليه بدأ الواحد كان امتى يا ناس؟ كان 13 قبل الهجرة قبل الهجرة يا بنت ده كان في أول سنة خالص والرسول كان مع سيدة خديجة ولا مع عائشة؟ كان مين يروي الحديث ده؟ سيدة خديجة أمال إيه رويته عائشة ليه؟ ها ما تردي عليا هما بيعملوا زي كده بيسكت وعليه قلت في الفصل كده وقلت في دولة أصلا مش عارف إيه أصلا عائشة كانت مش عارف مين ومين سمع ومين عمل وإيه ده بيبقى الحديث الموقوف هو ده بقى إيه موقوف يعني يا بنت أمين هذا الحديث يتعلق بشيء مهم جدا بقضية بدء الوحي كيف بدأ الوحي تعرف لو إن هذا الحديث يتعلق فهموني بس بالراحة روسة مش عايز روسة لو أن هذا الحديث لا يتعلق ببدء الوحي وإنما يتعلق بكيفيات الوحي أقول لك ممكن تقبله ممكن تروي عائشة ليه؟ ربما ظهرت الكيفيات واستخلصت في وقت متأخر ويبقى الكلام صح لكن بدء الوحي غير كيفيات الوحي يا بتوع الفلسفة هي دي المصيبة بتاعتنا احنا ناس عايزين واحد يساوي هو الأول كتاب البخاري مكتوب فيه كيف بدأ الوحي في برضو الكيفية يعني أنا بيتهي مش وصف أنا على بدأ أنا مول كيف يا بنتي حتى لو أيوة بالضبط كيف بدأ بدء الوحي بدء الوحي أو كيف بدأ الوحي أيا كان لكن القضية في البدء في البدر. ايوه اول ما بدأ به الرؤيا الصادقه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مشافهه الصادق ثم حبب اليه الخلات. خذي بالك ثم مش عارف ده كل كان يناسب ان خديجه هي التي ترويه او ورقه هو الذي يرويه. عرفت السنه ولا ما عرفتوش؟ انا لا كده مش عايز ازعل. انا الحكايه بتاعت الستات دي بتاعت المصادر دي لا كده بس. نعم يعني هو خطا اساسا في الرد على الدكتور ان هو قله معرفه في التاريخ بعد بتوه بعد ما انت كم انت كم بتلحن في اللغه انت كمان حافظ على لغتك بالنسبه اصلا للتاريخ اصلا ما مصر ما استغلوش بيها في التاريخ. خلاص خلاص دي هي دي القضيه كلها. انا عايز اقول خلاص خلاص عشان ايه الكلام. هناك عمل مفقود عمل بحثي وعلمي مفقود وهو الكلام في تاريخية السنة وأسباب ورود السنة ووقت الورود. هذا العمل سهل جدا أن يستخلص لكن بجهد أن تقرأ السيرة بتحليل اللي هو المنهج التحليلي. كلكم بتحطوا في الرسائل المنهج التحرير المنهج الاستقراء المنهج وتيجي تشوف المنهج مطبق في الرساله لا شكرا مش منهج ما هو ضحك على طول. عشان كده اي رساله تيجي تحت ايدي بفرمها عشان كده بلاقي نفسي مش بلاقي. هو بص يا عبد امين يا ابني نحن وبعدين لا بعد اذنكم بعد كده اللي مش قادر تمسك نفسها معايا ما تحضرنيش الله يكرمك. بص يا عبيد وكلامنا جدا كون البخاري راوي معتبر احنا معترضين على حاجه واحده فقط ان يقدس شخص كشخص ويوضع رقم اثنين بعد كلام الله ده مرفوض مش هتكون فاهم. بخاري جه نزل مرفوض. المقدس عندي النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان امينا فيما بلغ. لما نيجي نجمع الكم الهائل اللي رواه الصحابة ونقلوه الشيعة نقلوا البخاري نقل مسلم نقل الكتب الستة والتسعة وكل ده بروايات عديدة. بذمتك لو أردنا إن احنا نعمل عمر النبي ثواني كأنه كان يتكلم في كل ثانية صح ولا لا؟ من الكم نفسه يا ست الكل. لكن في شيء واحد من المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أن كلامه كان قليلا وكان كثير الصمت صح ولا كلام ده غلط؟ وهذه ميزة في الرجال اللي احنا بتلم ليه واحد عم ساكت هو ساكت ليه؟ ليه ما بيتكلمش؟ يا رب فيه في دماغه لا السكوت طول ما اني مش مطلوب مني كلام انا عم ساكت اقول ايه؟ انا بيعجبني احد زملائي المحترمين حقيقة وأستاذ في الحديث وصديق عزيز جدا أحيانا نقعد مع بعض فترة طويلة فعلا هو لا يتكلم وممكن أنا لا أتكلم فلما نلاقي الصمت طول أقول له بقول لك يا أخويا بتاخد كتاب تقراه لي يلا بصراحة الله يبارك له ربنا يجزيه خير يقرأ لي ولو بالثلاث أربع خمس ساعات ولا يمل ولو عندنا رسالة عايزين نقرأها أو نناقشها بيخلصها معايا في يومين أو ثلاثة بالكثير بالملاحظات بكل حاجة الله يبارك له. هو هم تصورون النبي على انه رغاي صلى الله هو الذي قال اعطيت جوامع الكلم فهمان يا بنتي ولا لا صحصحوا بس صحصحوا الثغرات الخطيره اللي جايه. عشان كده انا بقول من اجل هذا انا اقول ليس شرطا ان تدافعي كما يدافعونه وليس شرطا ان اتعصب انا، انا كنت زيكم عشان تكونوا فاهمين، انا كنت زيكم بالظبط، لكن لما بحثت بحث مستقل كنت زيكم امتى؟ وانا في الاعدادي وانا في الثانوي مع المشايخ اللي يوم السطحيين دول المخبولين، لكن لما دخلت قسم سنه ثانيه وابتديت اتوجه عشان ادخل قسم قسم العقيده والدكتور عبد المعطي والدكتور قنديل والدكاتره اللي ذكرتهم دول ابتدوا حسيت في عقلي بيشتغل، في امانه، في امانه، نحن مطالبون بان نبرزها للناس، مش القيمه في انك تظهر النبي على انه يقول، يقول لك ايه عن الروايات، اي روايه يقعد يحط لها رقم ويعتبرها شاهد ويعتبرها دليل ويترجم لها، وايه القصه بالظبط؟ طب موطا الامام مالك راح فيه؟ مالك امام دار الهجره واول واحد دون واشتغل، ليه الشطب على هذا التاريخ المحترم؟ لماذا هذا التعصب؟ فهمتيني ولا لا؟ وبعدين الصعيدة كلهم مالكية، خليك تعصبي للصعيدة. السلام عليكم. موضوع البحث بتاع يا عايز صورها. طيب ده صورها اسمها، طب ما خليها صورها، خليها صورها معاك. ليه هتشتغل في امتحانات ولا فاضيين؟ اه ها في امتحانات بعد الظهر، لو هتشتغل بعد امتحانات ماشي، يبقى الاسبوع الاول اسمعوا لي من اجازه نص السنه مش في محاضره الساعه 10 من 10 ل 11 الاسبوع الايه؟ الاسبوع الساعه 11 باختيار كنتم الساعة 11 ماشي؟ بالنسبة للبنات نسيبهم؟ 11 ها؟ أول حد أول حد إن شاء الله خلاص الحد الثاني ان شاء الله بعد نص السنه هنشتغل ان شاء الله، نشوف الاسبوع الاولاني ولا نشتغل لحد الثاني ان شاء الله خلاص. واذا حصل اي اضافه اي شيء على الصفحه وزينا تبلغكم او